خدنا المرة اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت برضو مجموعة معجزات معظمها، والفترة اللي قبليها مجموعة أمثال بتاعة ملكوت السماوات. المرة دي هناخد موضوع متكامل، بس طبعا أنتم ستستحملوه على بعضه، هناخده حسب أنتم ما تستوعبوا. يعني احنا كده بناخد بالترتيب التاريخي. يعني هناخد شفاء مريض مركة بيت حزة، ده يمكن بيبقى في الأسبوع الخامس من الصوم الكبير أو الحد الخامس، ونشوف الحاجات الروحية اللي في المعجزة نفسها. وبعد كده هنشوف جزء من الحديث اللاهوتي الكبير بتاع بعد المعجزة، عشان ده يهمنا كتير. هناخد جزء، ممكن ناخد جزء من الحديث اللاهوتي، جزء صغير، ونبقى نكمله في مرة تاني أو المرة اللي بعد كده. نشوف الأول حكاية مريض بركة بيت حزة ونشوف إيه القصة. يقول الكتاب إنه كان عيد عند اليهود، عيد عند اليهود. تفتكروا أنه عيد من الأعياد؟ حد كده يقول لنا، يفتينا كده، أنتوا في منكم خادمات وناس شطرة، أنا عايز بس الفتاوي بس أسمع. يا ايه رأيكم؟ انه عيد يا التجديد يا المزار؟ اشمعنى؟ لا هو كنت سمعت بس نسيت، فبرش حلتي ترجح حلتي. لا هو في نقطة نلاحظ ان ربنا يسوع كرز مدة 3 سنين و4 شهور، تمام؟ وكل سنة كان بيبقى فيه في عيد فصح. فبما ان 3 سنين و4 شهور يبقى هو المسيح ده ممكن يكون عيد الفصح. وحضر كام عيد فصح كده؟ ها؟ طيب، وده برضه هنشوف القصة دي. انتوا اللي حافظينه 3 صح؟ انتوا اللي حافظينه 3 مش كده برضو؟ ها انتوا اللي حافظينه 3 ولا 4؟ لا 4 عشان في تكتين. برافو عليك. هم فعلا 4 اعياد فصح. الفصح الاولاني في يوحنا 2، تمام؟ وده اتذكر فيه المسيح طرد الباعة لاول مرة في بداية خدمته واخر خدمته. وفي يوحنا 5 اللي هي مريض بركة بيت حزة. في يوحنا 6 لما اتكلم عن جسده ودمه كان يقول الفصح قريب. وبعدين في يوحنا 13 هو الفصح الاخير. ده المفروض التفكير السليم. برضه هنقول بعض الاراء التانية ونشوف. قول صعد يسوع. ليه بنقول دايما اورشليم صعد يسوع؟ كلكم عارفين. ها ها ايه؟ ايوه كانت عاليه. طبعا بالاضافه الى ان مفروض على كل انسان يهودي ذكر اكبر من 20 سنة يحضر 3 اعياد، عيد الفصح، تمام، وعيد الحصاد اللي هو 50 يوم بعد الفصح، وعيد المظال. واحد الثلاثة دول ضروري كل ذكر يكون حاضر، تمام. والمسيح كان بيحب الاعياد دي لأجل أسباب كثيرة. أولا الأعياد دي بيبقى الناس المحبة لربنا اللي هي البسيطة متواجدة، فسهل إنها تآمن. طيب المسيح الهدف بتاعه الصعود في الأعياد إن هو يخلي كتير من الناس تؤمن، ودي ده هدف من الأهداف. عشان كده يقول في سفر الأمثال الحكمة تنادي في الشوارع، يعني كأن الحكمة هي المسيح بتنادي في الشوارع، يعني في أورشليم، شوارع أورشليم وغيره، عشان الناس يعني تنجذب ليها وتعرف ربنا كويس. طبعا المسيح مش غرضه أبدا، وده هنشوفه كمان شوية، ان هو يستعرض بالمعجزات او غيره في الاعياد بل لما كان بيعمل معجزة كان بيقول للناس ما تقولوش او بيعتزل زي ما نشوف. في بعض القديسين القديس يوحنا الذهبي الفم والقديس كيرلس الكبير قالوا ان العيد ده هو عيد الخمسين، بدليل ان المسيح بعد كده بعد ما عمل معجزة اتكلم عن مفهوم السبت، ولان في عيد الخمسين مش بس هو عيد الحصاد، هو عيد استلام موسى الشريعة على الجبل. فعشان كده قالوا كتفسير هم من عندهم موسى ربنا يسوع اتكلم عن مفهوم السبت الحقيقي. ده استنتاج استنتجه القديسين دول، لكن اراء باقي الاباء بتقول الكلام اللي احنا قلناه، ان هو في الثلاث سنين وتلت دول حضر المسيح اربع عياد اللي احنا قلنا عليه. نيجي بقى لبقيه القصه. يقول الكتاب انه كان في بركه اسمها بركه بيت حزه جنب باب اسمه باب الضأن. باب الضأن دوت بالظبط كده في الشمال الغرب، في الشمال الشرقي الأورشليم. اشمعنى يا رب يعني انت حبيت تخش من الباب ده؟ الباب ده ليه هدف ولذيذ. الباب ده هو اللي كان قريب من الهيكل، لو الهيكل كده ده قريب منه جدا، كان يدخلوا الذبايح منه، الذبايح اللي هي مظبوطة يدخلوها منه، واحيانا كانوا يغسلوها قبل ما يدخلوها الهيكل في بركة بيت حزة. وكمان المسيح احنا عارفين يعني لو ده باب الضأن، في كده أورشليم في كده زي منحدر اسمه وادي قدرون، وفي هنا شرق جبل الزيتون. فكان المسيح يعدي على وادي قدرون عشان يروح جبل الزيتون ويرجع. فلما المسيح اتقبض عليه في بستان جسماني دخل وهو مقيد كذبيحة، وخرج برضو من الهيكل برضو من هذا الباب. فالباب ده ليه معنى او ليه يعني هدف عند المسيح، كأني هو دخل منه وخرج لما اتقبض عليه عشان يصلب، كأن هو الذبيحة الحقيقية او الرمز اتحقق فيه. وبرضو الباب ده هو كان من نصيب الكهنة في اثناء خدمة نحمية، هم اللي بنوه. اشمعنى يعني؟ يعني هم يعني الكهنة هم اللي بنوا الباب ده، لان الباب ده يخص الهيكل فضروري هم اللي يبنوه. اقول لكم حاجة ظريفة على حكاية البنى دي. كانت من ضمن الحاجات الشريعة، كان من ضمن الحاجات اللطيفة اللي فيها ان الكهنة يبنوا القدس، القدس الاقداس. عشان كده كان ايام هيرودس الملك كانوا بيجيبوا ناس معلمين يعلموا الكهنة البنى. ولما هيرودس الملك وسع الهيكل وسموه حتى هيكل هيرودس، كان يقال انه في عدد كبير جدا من الكهنة كان بيبني. تمام؟ ودي فكرنا انا دي ما ننسهاش يعني ابونا بشوي كامل في بعض الكنائس هو بنى او ابتدى يبني فيها هو بنفسه. يعني كنيسة كليوباترا جنب سبورتنج حاليا بقت كاتدرائية كبيرة، اللي هي كنيسة القديس كيرلس عمود الدين على ما افتكر. يعني صحي في يوم كده ولقى عصفورة جت على كتفه، وكان ناوي يعني بالظبط باستشارة ربنا يعني ان هو يعمل الحكاية دي. فراح بنا ابتدى يبني السور، جاله العسكري قال له ما ينفعش وما اعرفش ايه، قال له ما فيش حد يقدر يمنعني انا ببني وهبني وهكمل. راحوا جابوا مدير الامن، مش مدير الامن المهم، قالوا له ضروري تبني في زمن قليل جدا. استطاع في وقت برضو جمع شباب الكنيسه ما اعرفش بنى في اليوم دوه هو والشباب حوالي 50,000 طوبه او 5,000 طوبه حاجه زي كده. فدي يعني بتفكرنا بحكاية باب الضأن ده. يقول بركة بيت حزة، طبعا بيت حزة دي الكلمة بالعبرية، بيت حزة يعني بيت الرحمة. طبعا ليها معاني ثانية كتير بس احنا مش هنتكلم فيها دلوقتي. بيت الرحمة لان كان في ملاك بينزل في الوقت ده يحرك المية، واول انسان ينزل بعد تحريك المية يتشف. تمام؟ الكنيسة دي اللي أسف البركة دي ما زالت موجودة جنب كنيسة اسمها كنيسة حنة، حنة النبية يعني. والكنيسة البركة دي ليها 5 أروقة. عايزين نفهم يعني ليها 5 أروقة. طب أقول لكم حاجة كويسة، لما نقول إن صحن الكنيسة ليه 3 أروقة يعني إيه؟ لما نقول، طب نوضح، الكنيسة فيها صفين من العواميد، والصفين دول قسمينها 3 أروقة، 3 أجزاء، تمام؟ يبقى إيه، في صفين عواميد، يبقى إذا معنى كده إن البركة دي فيها 4 صفوف مقسمينها لإيه؟ ل5 أماكن، تمام؟ أو دهاليز كده فيها مية. والحوض الأساسي يقال يعني، وده مازال موجود، عبارة عن حوضين، مخزن والحوض الأساسي، وده صورة ليها، ده جبت لكم أنا الأصل يعني. دي كنيسة حنة النبية، دي بتاعت يعني ناس من الفرنشسكان اسمهم الآباء البيض، تمام؟ هنا لو لاحظت البركة نفسها من جوه، آدي عمود، تمام؟ وآدي عمود، خلاص؟ وآدي عمود، وآدي عمود، يبقوا 4 أعمدة، ممكن المسافات اللي بينهم دي تبقى 5 مسافات. وفي هنا في مدخل اهو، يبدو انه الحوضين موجودين هنا، وشوفوا عاملينها من فوق بايه، بنظام الحديد ده، ده زي ما بيعملوا الايه الاماكن الاثريه. يبقى طبعا البركه دي اكتشفوها قريب، ما كانتش، كانت ايام معلم انجيل يوحنا موجوده، لكن بعد كده اتردمت وغيره، واكتشفت يعني حوالي 1800 وشويه، وجه وقت في يوم من ايام الكنائس الغربيه انتقدت يوحنا، قالوا بيتكلم على حاجات ما كانتش موجوده، لكن برضو دايما انجيل هو الصادق. شوف المعاني الروحيه للبركه وايه معناها وايه هدفها. البركه ليها 5 أروقة، طيب وبعدين؟ ال5 أروقة دي ترمز لاسفار موسى الخمسه، ليه؟ لان الاروقه دي حكمه الميه، فيها ميه، ايوه فيها ميه. فال5 أروقة مأيده او مكثفه الميه الموجوده في البركه دي، فعشان كده بنقول ان ال5 أروقة ترمز لاسفار موسى الخمسه اللي بتحكم مين؟ الشعب اليهودي. فاذا الميه اللي في البركه دي ترمز من ضمن رموزها للشعب اليهودي، وال5 أصفار بتاعت موسى ترمز للناموس. طيب والناموس عمل ايه؟ الناموس وضح انه الانسان عنده خطيه، ويوضح الخطيه ويقول على معلمنا بولس يفضحها، يوضحها جدا، لكن ما يقدرش عند العلاج، يقدرش يعالج الخطيه الا طبعا ده في العهد الجديد، تمام؟ وده وضحه وضحته الاصفار في ارميا بالاخص. نعرف كلنا ان شرق نهر الاردن في سبط جاد بالظبط كده، في حته اسمها جلعاد، وجلعاد دي مليانه بمزارع جميله جدا، ويستخرجوا منها نبات اسمه البلسان. البلسان ده لو زي الشجره كده، لو تجرحيه كده ينزل عصير ابيض، لكن العصير الابيض مجرد ما يخرج ويتعرض للشمس يتحول لونه اسود، لكن ريحته جميله جدا، وده يستخدموه في تطبيب الجروح، يعني عامل زي الميكروكروب كده او البن للجرح، يعني ريحته حلوه لكن يطببه بالجروح. فحب ارميا النبي انه يوضح ان الناموس كشف الخطيه لكنه لم يعالجها، قال ليس بلسان في جلعاد. لكن لما يجي ينزل الملاك ويحرك الميه، واول واحد ينزل بعد تحريك الميه يتشفى، كلام ده له معنى روحي جميل. الملاك ده بيرمز، لانه الملاك ده من السماء، يرمز لربنا يسوع المسيح الاله المتجسد، اللي اتجسد مخصوص عشان يشفي اول واحد ينزل، اللي هي الكنيسة الواحدة بتاعته. فاذا الملاك يرمز لتجسد المسيح اللي هو شفى الكنيسة، عكس الناموس اللي هو ما قدرش يشفي حد، تمام؟ طبعا وليه معاني ثانية برضو المية، إذا كانت بترمز لليهود المية لما تتحرك بتعمل هيجان، فدي بترمز للهيجان بتاع اليهود على ربنا يسوع المسيح وصلبه طبعا، وليها معنى كده طقس ظريف. المعنى الطقس الظريف بترمز، يرمز الملاك اللي بيحرك المية دي لأبونا اللي هو بيحرك مياه المعمودية كذا مرة برسومات على هيئة صليب، ويخلي يحول المية من مية بسيطة لمية تلد بنين لربنا عن طريق زيت الميروم. تمام، يبقى ده برضو معنى ايه تقصي. طيب ليه طيب الملاك بينزل وامتى نزل الملاك؟ هل حد يعرف تاريخ لنزول الملاك وليه نزل وايه اللي كان بيحصل؟ في اراء كتيرة قوي ناخدها عشان نفهمها. ايه بقى؟ قالوا ان حكاية الملاك دي ما ابتدتش تظهر الا لما بنى واحد اسمه أليشاب الكاهن، ده قبل ما جه المسيح بفترة، زي حائط يعني نحو قدام أورشليم عند القدس كده للصلاة. فبيقولوا ان ربنا اتبسط من الحكاية دي فابتدى الملاك نزل يعمل الحكاية دي. اللي هو حاليا حائط المكة؟ لا لا لا لا، حائط المكة ده أسوار أورشليم، لكن ده حائط يعني جوه الهيكل، تمام؟ ده غير حائط المكة. حائط المكة سابوه الجنود الرومان كمثال لمدى قوتهم، لأن الحجارة فيه كبيرة قوي، عشان يعرفوا الناس كلها عبر الدهور إزاي الجنود الرومان هدوا السور اللي كان بالحجارة دي، تمام؟ المهم طبعا حائط المكة تلاقيه كده اليهود ييجوا في يوم أيام معينة يعني خصوصا في الأعياد، ويحطوا الطاقية أمه بيمسكوها معرف بيلزقوها بتفافة ولا بنس، المهم يعني، ويحطوا حاجة اسمها التفل اللي احنا قلنا عليها مربوطة في صباع جلد كده كده كده كده، ويحط التفل ده هنا شوية حاجات من أثار موسى الخمسة ويبقى كده، ويقرأ قرايات معينة. المهم يعني في فكر تاني قالوا ان السبب نزول الملاك ده الكلام ده، في ناس قالت ان هو نزل في السنة السابعة لحكم هيرودس الكبير، يعني تقريبا قبل تجسد المسيح بثلاثين سنة. وقالوا لما كان الملاك بينزل كان بيعمل زلزلة في المكان مش بس بيحرك المية، والكلام ده اتكلم عليه ايضا يوسفوس المؤرخ اليهودي. لكن في علامة من علماء الكتاب المقدس انا شخصيا احبه قوي لانه ليه اراءه وراجل عالم في اللغات العبري وغيره، اسمه لايت فوت، في اكتر من اسم لايت فوت، قال ان نزول الملائكة في الغالب بيبقى يعني صعب انه يعمل زلزلة، لو انه يعني برضه مش شرط. المهم لكن في رأي تاني واعتقد هو ده الرأي الاصح من ده كله، قالوا ان الملائكة ابتدى ينزل من وقت ميلاد المسيح لغاية صلب وقيامته، وبعد كده ما بقاش ينزل. يعني يوحنا لما كتب انجيله كان الملاك بطل ان هو ايه ينزل، تمام؟ يبقى دي شوية اراء. نعم حكاية بيشوفوه او لا، ممكن الملاك يشاف لو ربنا عايز ان يعلن للناس رؤية الملاك، ممكن ودي حصلت. ممكن يعني افتكر يعني لا استنى اقول لك بس حاجة، كان في بعض الخدام عندنا مرة زمان راحوا دير البراموس وباتوا فيه، ففي نص الليل كده شافوا حاجة بتنور عمالة تتحرك. ايه طبعا هم شباب بقى في بيت الخير وهيصوا، ايه مشي ورا النور ده شافوه يطلع ايه ده، فطلع ان هو ملاك بيتحرك بين ارجاء الدير. فده ممكن يعني، ممكن للعين ربنا لو عايز يعني لها حاجة ممكن. المهم بعد كده نشوف مريض بقاله 38 سنة. طبعا المريض ده هنشوف فيه شوية فضايل وهنشوف رمزية 38 سنة وفي حاجات لذيذة هنشوفها. اول حاجة المريض ده كان يمتاز بالوداع، لما المسيح سأله رد بهدوء جدا، واحد غيره كان متذمر، ده الانسان لما يبقى عيان شوية وتشد عليه المرض يزعق في الناس ويبقى كده عصبي، لكن ده بقاله 38 سنة، واضح انه يعني المسيح لما سأله اتريد ان تبرأ ما تنرفزش عليه كان ودي. وكأنه يعني بيشكي لطبيب. وبعدين كان انسان ما يحبش المنافسة، في ناس تغير من بعضيها، خصوصا لو تعرفوا ان الانسان اللي عنده نقص او عنده مرض او المعوقين تلاقيهم عندهم اللي بيخدم فيكم معوقين عنده مركب نقص، تلاقيه عايز يسبق الانسان اللي هو حتى عادي، في عنده كده غيرة ونقص كده. فيعني لو تخيلتوا الناس اللي بتيجي تنزل البركة دي بهذا التنافس، فطبعا يبقى وضع صعب جدا. فلكن بيقول، قال هو قال كلمة جميلة قوي، قال بينما انا عايز انزل ينزل قدامي واحد تاني نعم ما عندوش حتة التنافس دي، فساب نفسه المدة الطويلة دي ما عندوش الحتة دي. وبعدين المدة الطويلة دي طبعا كان مستني ان الملاك ينزل يحرك المية وهو ينزل للبركة ويتشفى، لكن جاله المسيح مخصوص عشان يشفيه، مش عشان يشفيه بس، طبعا عشان يخلصه من خطيته اللي هي سبب المرض، وعشان ايضا يشفيه، ان احنا بنعتبر ان احيانا بعض الامراض اسبابها ممكن الخطية، فالمسيح يعمل الاثنين، يشفي النتيجة ويشفي السبب بتاع المرض اللي هو الخطية. وهو المسيح جه عشان الحكاية دي. ويمكن افتكر الآية اللذيذة قوي بتاعت دايما احبها قوي بتاعت عشية 35، يقول يقول نظر ربنا فتعجب، مفيش مخلص، يقول فذراعه نزلت عشان تخلص الناس اللي هم محتاجين لخلاص، لان مفيش حد مخلص. فدي معناها لذيذ قوي، ويمكن دي تخص القصة دي اكتر. وبعدين رجل عنده رجاء، يعني 38 سنة لم يفقد الرجاء. اعتقد ده يدينا احنا درس ان احنا ما نفقدش الرجاء في اي حد. انا بخدم غيري مش لا لا لا في بسمعها كتير، لا فلان ده ما فيش فايدة فيه. ليه ما فيش فايدة فيه؟ لا ممكن في فايدة فيه حتى بعد اهو 38 سنة. هسألكوا سؤال ومفروض انتوا اللي تجاوبوا عليه، ليه المسيح اختار دون الناس كلها الشخصية دي يشفيها؟ فيش حد تاني؟ ايه رأيكم في القصة دي؟ سيبك من الرمز، المسيح ما جايش ايش الرمز ده، احنا تأملاتنا احنا، لكن ليه؟ ها؟ ايوه سمع حرد من مرسى، مش مرسى دي؟ ايه؟ هو فعلا 38 سنة، واضح ان هو يعني من اوائل الناس الموجودين عند البركة، يعني اقدم واحد فعلا، صح. وايه تاني؟ في حاجة تانية، المسيح لما يشفي ده تمام يخلي الناس تؤمن، يبقى ناس كتيرة تؤمن، يبقى دي فرصة للإيمان، مش هدفه استعراض لكن هدفه الإيمان. واختار ده ما اختارش غيره عشان هو بقاله مدة كبيرة جدا أول واحد، أو مدة صعبة جدا، يعني كل الناس اللي حواليه ما بقالهمش المدة دي، عشان كده اختار الشخصية دي لإيمان الآخرين، ولأنه فعلا بقاله مدة أو أكبر مدة إنسان مريض في هذا المكان هو هذه الشخصية. نيجي بقى لرقم 38، حد يفتيني في رقم 38 ايه معناه؟ عايز حد يتأمل معايا كده؟ ها قولولي وانا اسمع. ممكن لفظ تدرج بشرية الفكرة دي كلها ومفيش مخلص. ماشي ايه تاني؟ ايوه ايه فعلا شعب اسرائيل تاه في البرية 40 سنة او احيانا 38 ممكن. ماشي طبعا ليها معاني كتيرة، اولهم العشرة، يعني رمز الوصايا العشرة، مش كده برضو؟ والاربعة رمز اتجاهات العالم الاربعة، يعني الانسان عن طريق الوصايا العشرة على الاقل يقدر يعني ينفذ الوصية في اي مكان هو موجود فيه. لكن ليها معنى تاني، العشرة إذا كانت ترمز لوصايا العشرة في العهد القديم أو ترمز للعهد القديم أبو وصايا عشرة. أيضا الأربعة ترمز للأناجيل الأربعة، فالإنسان ميقدرش إيه ميأخدش حاجة ويسيب حاجة، لا ياخد العشرة وياخد الأربعة، يعني ياخد العهد القديم والجديد ويرتبط بيهم هما الاثنين. لكن دول مش أربعين، ناقصين اثنين. ناقص الاثنين ده دليل، دايما الاثنين قلنا عدد يرمز للمحبة، محبة الله محبة القريب. فإذا الإنسان دوت عنده نقص شوية يمكن في محبة ربنا ومحبة الناس زي ما قال شرح الآباء القديسين. وطبعا رقم 40 يرمز للنسك والصوم. إليه صام 40 يوم، موسى صام 40 يوم، والمسيح صام 40 يوم، والثلاثة تلاقوا على جبل التجلي. يعني الإنسان اللي يصبر 40 سواء 40 سنة ولا 40 يوم يعني يكون لي مكافأة إن ربنا يتجلى في حياته. المسيح قال له قم احمل سريرك وامشي. عايزين نسأل ليه المسيح قال له احمل سريرك؟ اشمعنى يعني؟ حد يقول لنا السبب كده؟ عشان ايه؟ يشيل ويتحمل. لا عشان يبقى شفاء من خطيته اللي هي رمز الشيلة يعني. رمز الخطية، السرير رمز الخطية، ممكن بس كويس. نقول بقى الأسباب. إثبات المعجزة إن هو. أيوة برافو عليك. أولا دليل المعجزة هو دليلها العملي إن هو شايل السرير بتاعه. تمام؟ أنا كنت الناس كلها بتيجي العياد الفصح والمظال وغيره وبتشوفني عند البركة وقاعد وهو السرير بتاعي، يبقى دي علامة المعجزة. دايما المسيح يسيب أثر للمعجزات بتاعته. كويس. كمان في ناس بتقول حاجة لطيفة خالص، طبعا هو بقاله 38 سنة ما بيشتغلش، فيبقى إذن يبدو ان هو يبدو ان هو فقير لا يملك إلا السرير ده، فيشيله طبعا السرير السرير بس يتشال. تمام. كمان إشارة لحمل الصليب، إن أنا مش معنى إن أنا كنت تعبان من حاجة وربنا شالها عني، مش معنى بقى أمشي بمزاجي، لأ أشيل الصليب عشان أبقى ماشي صح. وبرضو إشارة للمعمودية، إنها بتشيل من على الإنسان خطيته الجدية، وإذا كان كبير خطايا الفعلية اللي قبل المعمودية. برضو إظهار لليهود إن السبت هم يفهموه صح، لأن هم فاكرين إن السبت راحة، ربنا ارتاح زي ما الناس، زي ما كل إنسان بيرتاح. المسيح عايز يوصل لهم حكاية مفهوم السبت المظبوط. وده في قالوا برضو بعض الناس اختبار لطاعة المريض، هل هيطيع ولا لا، وهو طاع فعلا. وبعدين ابتدت بقى مناقشة حديث المسيح أو حديث اليهود الأول مع الإنسان اللي هو المريض دوا، وبعد كده حديث اليهود مع المسيح. نشوف هناخد جزء وحسب وقتنا برضو حسب منشو يعني. بعد كده يقول الكتاب فقال اليهود، ما رحوش قالوا المسيح، قال اليهود للذي شفي، يعني للإنسان المريض ده، إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابه من الذي أبرأني قال لي احمل سريرك وامشي. إيه بقى اللي حصل؟ ما همهمش المعجزة، مش مهم المعجزة، المهم إن السبت اتكسر. تمام؟ يعني شوفي مدى تحذبهم. المعجزة قدام عينيهم وليها أثر واضح، لكن إن هو يشيل السرير يوم السبت يبقى دي مخالفة، ويتجازى عليها ان ممكن ان ممكن يترجم. فالراجل يعني قال لهم قال لهم اللي أبرأني هو اللي قال لي كده، وانا ضروري اطيعه. ليه؟ لان انتوا كنتوا بتشوفوني مرمي على البركة، ما حدش كان بيسأل فيه، ولا حد لما يجي الملاك يحرك المية كان ينزلني، اشمعنى دلوقتي بتتوددوا ليا؟ لكن اللي شفاني ده اكيد بيحبني جدا، وانا طالما كده انا اطيعه، يبقى اطيع من احب اللي هو المسيح. لكن انتوا بتحاولوا تتوددوا ليا بعد ما اتشتيت، ده كلام ما ينفعش. تمام؟ ويقول الكتاب بعد كده ان المسيح اعتزل لان كان في الموضع جمع. ليه يا رب؟ لكذا سبب. عشان يعلمنا التواضع. لما اعمل عمل قوي في خدمة ولا حاجة، ضروري يبقى لي ايه؟ يبقى لي كده وقت للخلوة، وقت للتأمل. فالمسيح علمنا التواضع، مش بقى عملت عمل في الخدمة انا عملت وانا سويت، لا، المسيح علمنا في الحتة دي التواضع. وايه كمان تاني؟ احيانا بعض الخدام لما يعمل عمل بيثير الاخرين، بيثير حقدهم، يقولوا ما فيش الا فلان بيعمل الحاجة دي، ما فيش الا فلان يتغاضوا في تحصل. تمام؟ فالمسيح ما حبش يعني حب يهرب عشان ما يثيرهمش اكتر. ساعات مثلا مثل فلانة دي مثلا يعني صوتها حلو في الترانيم، فالمسات الباقيين سامحوني يعني المسات الباقيين يتغاضوا منها، يقعدوا كده يعني ما فيش الا دي تدي الترانيم، ما فيش الا دي تحفظ. ليه؟ لان ربنا مديها نعمة. فاللي عايزين نقوله المسيح حب يسحب حكاية الغيظ بتاعة اليهود دي ويعمل العمل، لكن يعتزل عشان ما يثيرهمش اكتر. يبقى ودي نوع من الحكم. وعشان كده الاباء قالوا حاجه جميله قوي، قال المسيح لا يتراءى في الدوشه. اوعك لما تدخل الكنيسه ولا في الدوشه هتقدري تتقابلي مع ربنا. عشان كده دايما بقول للناس الكنيسه ليها احترامها، لان انا المسيح لا يتراءى للناس او يقدروا يحسوا بيه الا في في الهدوء وليس في الضجيج. عشان كده المسيح ما شافش الراجل ده وسط الهيصه وسط الهيكل او وسط الجمع، لا، ابتدى يشوفه يعني لوحديه. فدايما المسيح مش وسط الزيصه انما وسط الهدوء والتامل. دايما كده نحس بربنا اكتر بيني وبين ربنا في علاقه شخصيه. ولما اجي الكنيسه وسط العباده الجماعيه لما يكون في هدوء، لكن تخيلي انت جايه الكنيسه وسط الزيطه مش هتحس بوجود ربنا او غيره. ودي يمكن احيانا بنفقدها في الخدمات. تلاقوا في الخدمات احيانا مجموعه هي دي بتاعه الهيصه، طبعا دي بتبوظ على المثل، على الخادمه وعلى الخادم وعلى العيال نفسهم. لكن لما يبقى الخدمه فيها هدوء دي يبقى فعلا الولاد بيحسوا بوجود ربنا. كتير من الاجتماعات بيشكوا ان الخدمة الفلانية احنا مش عايزين نجيها عشان خاطر في دوشة في هيصة وحاجات زي. نيجي بقى نشوف مقابلة المريض للمسيح في الهيكل. اولا ليه المسيح قابل المريض تاني في الهيكل؟ فكركم ليه؟ نشوف ليه. يمكن راح في الهيكل عشان يشكر ربنا ان هو شفاه، ممكن، وبقاله 38 سنة ما شافش الناس ولا شاف الهيكل. بس في نقطة خطيرة، انه يبدو ان هو نسي الظهر شكر ربنا، لكن ابتدى يتناسى، نسي ان المرض ده بسبب خطيته فما دخلش لجوه. فابتدى ايه بقى؟ ابتدى يبص على أبنية الهيكل ويبص على الناس وينشغل بالناس. فالمسيح قابله بقى قال له تعالى عشان تعرف ايه الوضع اللي انت فيه. قال له انت برئت، فيعني ما تقعدش تخطئ لألا تصير يعني في وضع اشر. يعني ايه بقى؟ ما تنشغلش بالهيكل ولا الأبنية ولا الناس. لما تيجي هيكل ربنا وتشكر ربنا انشغل بإله المكان ده، عشان لما تيجي بقى تخطئ مرة كمان هيكون العقاب أشر. يبقى لما نيجي نخش مكان العبادة ما ننشغلش بالناس ولا أي حاجة إلا صاحب صاحب المكان. فاداله درس إن هو يفحص في أعماقه، ما ينشغلش بالحواليه. لذيذ جدا اللي يجي يصلي واللي تيجي تصلي ما هزع بحد، لكن في ناس صدقوني بتيجي تصلي يا فلانة ما تعرفيش كذا، ويبقوا البنات يبقوا عايزين يقفوا يصلوا ويلاقوا حد يعكر عليهم الصلاة، خصوصا احنا عندنا في الدور الثاني ده يعني بتحصل كتير، خصوصا في الاعياد ولا غيره وفي الاداديس العادية. المهم يعني في نقطة مهمة جدا المسيح حب يعلمها للانسان ده، خلي بالك منها. الانسان ده قاعد في عزلة عن الناس مدة كبيرة، ودايما الانسان يعتزل عن الناس كتير، يحس انه بار في عينين الناس، لكن لما يبتدي يحتك بالناس هتلاقي تظهر بقى، يظهر قلبه كويس، ممكن تلاقيه تنرفز اتعصب يكذب، الله يبقى بان. فالمسيح حب ايه بقى؟ حب يوريه انه كان في عزلة ويبتدي يحتك بالناس، فما يفتكرش انه هو بار في عينين نفسه. دي نقطة مهمة جدا، تمام؟ قالوها الاباء. وحب يقول له برضو ان انت خفيت، فياريت تحافظ على ربنا مدة كبيرة بقدر الامكانة، زي اللي يروح ايه يعترف ويقعد اسبوع مع ربنا ويغرق تاني في الخطية. قالوا عليه الصنف ده ايه، سامحوني يعني، عامل زي ايه الاعتراف عنده زي الغسالة، يروح يتغسل يروح طالع من الغسالة يروح يقع في الطين تاني وهكذا. طبعا الاعتراف مش كده، فالواحد بقدر الامكان يحتفظ بوجود الله في قلبه اكبر مدة ممكن، تمام؟ وهنا بيبين المسيح ان هو فاحص القلوب والكلى. مين اللي قال للمسيح ان سبب مرضه خطيته؟ مش افترى من رب المسيح، لا، ده هو فحص قلبه، واتقال عن المسيح طبعا في رؤية 2 ان هو فحص القلوب والكلى. وبعدين دخلوا بقى في قصة تاني، مين اللي شفاك وغيره، طبعا هم عارفين. فالمسيح قال لهم بقى، ابي يعمل وانا اعمل. عايز يقول لهم ايه بقى؟ ما سيبكوا بقى من المفاهيم المهببة بتاعتكوا دي، فاكرين ان ربنا ده انسان قعد خلق الخليقة في 6 ايام وفي اليوم السابع استراح استريح زينا؟ لا، هو عمل الاعمال في اعمال الخلقة في 6 ايام، وبعد كده في اليوم السابع اللي هو مستمر لغاية اليوم ليه عمل ايه؟ عمله ان هو يحافظ على الخليقة بتاعته. اعتقد لو ربنا شال ايده من الخليقة، كل يوم الشمس بتشرق، كل يوم الكرة الارضية بتدور وهكذا، لو ربنا شال ايده للحظة من اللحظات يعني الدنيا كلها تتدربك. يبقى هو بيحافظ على خليقته، يبقى هو عايز يفهمهم دوت، وفهمهم ده بمفهوم لاهوتي ازاي؟ قال لهم ابي يعمل وانا اعمل، يعني اذا كان هو عمل في العهد القديم في الخلقة وغيره، انا اعمل عملي بالمساواة لي. وهم فهموها، عشان كده جابوا حجارة ليرجموه، تمام؟ انا اعمل عملي مساوي لله الآب في هذا العمل. عشان كده بنقول دايما في دفاعنا اللاهوتي، دايما في لاهوت المسيح مع غير المسيحيين او مع اي حد غير مسيحي، او يعني من ضمن الاساسيات اللي نعتمد عليها دايما حديث المسيح اللاهوتي في يوحنا 5، قوي جدا وواضح جدا في كل حاجة، تمام؟ فالكلام ده واضح، عايز يقول لهم اذا كنتم تستعبدوا الله الاب في العهد القديم كنار، تمام، ليست نار الا ليها ايه، ليها ضوء، فانا بهاء مجده ورسم جوهره زي ما قال معلمنا بولس الرسول في العبرانيين 1. وبعدين عايز يقول لهم ان الله لما خلق العالم مش الاب بس اللي خلق، الثلاثة اشتركوا، الاب والابن والروح القدس، وهم غير منفصلين بيشتركوا مع بعض. لو كانوا ثلاث آلهة منفصلين زي ما بعض الغير مسيحيين بيعتقد، كان الاب بيقولوا الاباء كده خلق عالم لوحده، والابن خلق عالم لوحده، والروح القدس خلق عالم لوحده، بقيوا ثلاث عوالم. لا طبعا ده ما حصلش، فدليل شركة العمل مع بعض. وبالتالي اذا يوم السبت مفيش ما يمنع من عمل اي عمل محبة، بدليل في يوم من الايام المسيح قال لهم لو وقع طور عندك ولا بتاع ده خروف يوم السبت مش هتروح تنقذه؟ هتنقذه طبعا، لان هم يوم السبت ايضا كانوا يعملوا عملين، مش هم يهود لكن يعملوا عملين، يختتن يوم السبت وكده لا يكسر السبت عندهم، وايضا بالاضافه لكده كانوا يقدموا ذبيحه المحرقه الصباحيه والمسائيه يوم السبت، ويعتبروا كده لم يكسروا السبت. فاذا اذا كان العمل المقدس لا يكسر السبت لانه ضروري، اذا كان ذبيحه المحرقه والختان ايضا عمل المحبه هو عمل مقدس، ده مفهوم المسيح، عشان كده حب ايه يفهمهم الكلام ده. نكتفي بكده؟ ها؟ طيب، وربنا المجد لله دائما ابديا امين.